القاهرة تقدم انت ده يشتغل ايه؟ انا الزعيم. وانت مين؟ مسعود. مسعود ايه بقى مسعود؟ مسعود مالك يا مسعود؟ مين طفى النور؟ عالم المسرح عالم المسرح سهرة من إعداد وتقديم أميمة حاتم. أهلا بكم أعزائي المستمعين في سهرة الليلة من عالم المسرح. نحتفل اليوم بذكرى وفاة أحد رواد المسرح المصري، لقب بمولير الشرق، الفنان الكبير نجيب الريحاني. عمالقة المسرح. الفنان الكبير نجيب الريحاني. ولد الفنان نجيب الريحاني بحي باب الشعرية عام 1889 من أب عراقي وأم مصرية. بدأ الدراسة بمدارس الراهبات التي أتاحت له تمثيل نصوص من المسرح الفرنسي، ولكنه هجر الدراسة قبل الحصول على البكالوريا إثر وفاة والده، فالتحق بالعمل في البنك الزراعي، وهناك التقى الفنان نجيب الريحاني بالفنان عزيز عيد ضمن فرقته عام 1907 المسرحية. أيضا التحق الفنان نجيب الريحاني بفرقة أمين وسليم عطلة بعد فصله من البنك الزراعي، ثم التحق بفرقة الشيخ أحمد الشامي المتجولة. عاد نجيب الريحاني إلى فرقة عزيز عيد مرة أخرى عام 1916، حيث قدم شخصية كشكش بي للمرة الأولى. أمضى نجيب الريحاني في رحلة اكتشاف الذات نحو 20 عاما من العمل الدائم. تعتبر مسرحية الجنيه المصري أو السكرتير الفني التي اقتبسها الريحاني مع بديع خيري عام 1931 علامة هامة وبارزة في تاريخه الفني. تلا ذلك بمجموعة من المسرحيات الناجحة، منها حكم أرقوش، اسمتي، الدلوعة، إلا خمسة، وحسن ومرقص وكهين. قدم أيضا الفنان نجيب الريحاني العديد من المسرحيات والأفلام السينمائية، ومن أشهر هذه الأفلام سلامة في خير وأحمر شفايف وغزل البنات. توفى الفنان نجيب الريحاني في الأسبوع الأول من شهر يونيو عام 1949. وعن أهم اللمحات الفنية في التراث المسرحي للفنان الكبير نجيب الريحاني نلتقي مع الكاتب والناقد المسرحي الدكتور عمرو دوارة. يظل الفنان نجيب الريحاني علامة فارقة في تاريخ الكوميديا المصرية، خاصة إذا اقترن أيضا باسم زميله ومنافسه الأول علي الكسار، حيث جمع الصدفة بينهم كل منهم برز عام 1916 اسمه كأحد رواد مجال الكوميديا في المسرح المصري، خاصة بعد ما ابتدع كل منهم شخصيته اللي تميز بيها. نجيب الريحاني وشخصية كشكش بيه العمدة الذي أتى من الريف ليصرف أمواله على الملاهي الليلية، هذه الشخصية اللي تدحى في من خلال مسرح الصلاة والملاهي، أو بالتحديد من خلال كازينو أبي دي روز، وعلي كسار اللي اخترع أو اكتشف شخصية عثمان عبد الباسط البربري البسيط من خلال الملهى الليلي، اللي استطاع من خلاله أن يقدم هذه الشخصية، ويستطيع الاثنين أن يقدموا مسيرة مهمة جدا تبرز وسط كل المنافسين لهم في مجال الكوميديا. الحقيقة نجيب الريحاني تميز على عدد كبير جدا من نجوم الكوميديا في هذا العصر، نذكر منهم سليم وأمين عطلة اللي كان لهم فرقة مهمة تعامل معهم نجيب الريحاني فترة في بداياته، أيضا عزيز عيد اللي كون أكتر من فرقة لتقديم الفودفيل الفرنسي، وسواء كان باللغة الفرنسية أو باللغة العربية العامية الدرجة، أيضا من النجوم اللي كان بينافسهم في مجال الكوميديا فوزي جزائلي وفرقته، معاه أيضا بشارة وكيم، كان هناك ستيفان روستي، كان هناك شرفنطح، محمد كمال المصري. أيضا من ضمن النجوم فوزي منيب اللي كان بيقوم أيضا بدور البربري، ويوسف عز الدين اللي كان بيقلد شخصية كشكش بيه. نجيب الريحاني الحقيقة من أول 1916 كان استطاع أن يحافظ على فرقته، سواء بمشاركة أمين صدقي كمؤلف أو بديع خيري المبدع رفيق دربه اللي استمر معاه فترات طويلة جدا كمؤلف بيألف له أو بيقتبس له أو بيقوم بتمصير عدد كبير من المسرحيات الأجنبية وخاصة من المسرح الفرنسي. نجيب الريحاني استطاع أن يسري مسرحنا ويصبح علامة بارزة ويؤكد موقعه كأحد رواد المسرح المصري في مجال الكوميديا. لم ينافسه أحد قبله بهذه المكانة، ولا بعده أتى من يستطيع أن يغطي على مكانته، بل بالعكس الجميع اعترف له بالأستاذية والمكانة المتفردة. خاصة كان نجيب ريحاني يجيد أيضا تمثيل ما نطلق عليه التراجو كوميك أو اللحظات المأساوية التراجيدية من خلال الكوميديا السوداء وتقديم اللحظات الإنسانية الصادقة جدا جدا. ارتبط نجيب ريحاني بشخصية كشكش بيه منذ عام 1916، وقدم عرضه الأول بعنوان تعاليلي يا بطة. بعد كده قدم مجموعة مسرحيات بنفس الشخصية، منها بستة ريال، بكرة في المشمش، خليك تقيل، هز يا وز، اديله جامد، بلاش أونطة، كشكش بيه داريس، وأحلام كشكش بيه. كان معظم الشخصيات أو معظم الشخصيات الدرامية معاه في هذه المسرحيات شخصيته كشكش بيه والحمى المزعجة أم شويلح والخادم زغرب، وكانت الفخاهة بتعتمد على الهزل الكامل وبحاولة اللعب ببعض الكلمات وسوء الفهم. لكن بعد كده تدخل الريحاني وطور أعماله وقدم أعمال استعراضية منذ عام 1917، قدمها من أهمها أم أحمد وأم بكير وحماتك بتحبك وحمار وحلاوة. وفي عام 1918 قدم على كيفك، وبدأت الاستعراضات تبقى جزء مهم في النسيج. حتى أتت ثورة 1919 فاتجه الريحاني إلى تقديم لون أرقى وأكمل من المسرحيات، وابتدى حتى ينتج بعض المسرحيات التي لم يشارك بالتمثيل فيها، مثل العشرة الطيبة اللي قدمها سنة 1920 من اقتباس محمد تيمور وتلحين سيد درويش. وقدم أوبريتات خلال الفترة دي اللي هي من 23-24 زي الليالي ملاح والبرنسيش والشاطر حسن، أيام العز والفلوس ومجلس الأنس ولو كنت ملك. والحقيقة كان فرقته بتضم عدد كبير جدا من نجوم، في مقدمتهم طبعا بديع مصابني وحسن فايق وبشرة وكيم، وفي فترة من الفترات سراج منير وعباس فارس وميري منيب وزوزو شكيب وميمشكيب ومحمد شوقي ومحمد الديب، يعني الحقيقة مجموعة من العناصر، وأيضا أديب الترابلسي فيكتوريا حبيقة. كان عنده الحقيقة مجموعة نماذج مهمة جدا وأنماط كوميدية كتير شاركت في إسراء مسيرة الفرقة الكوميدية. جدير بالذكر ان نجيب الريحاني حاول عام 26 انه يقدم عروض ميلودراما ينافس بيها فرقة رمسيس، او بالتحديد صاحبها ومؤسسها الفنان القدير يوسف وهبي، لكنه فشل ذريع. فعاد مرة اخرى يقدم بعض العروض اللي تعتمد على الاستعراض زي ليلة جنان ومملكة الحب ويوم القيامة واهم النسوان، ابقى اغمزني، ياسمينة، ليلة نغنغة، مصر باريس نيويورك، كل ده الحقيقة لغاية سنة 1930. لكن مرحلة النضج الحقيقية لنجيب الريحاني تبدأ بعد كده، بالتحديد لما ابتدى يقدم شخصيات اجتماعية تعبر عن رجل البسيط، الرجل المكافح، الطبقة المتوسطة، ومنها مسرحية الجنيه المصري، الدنيا لما تضحك، حكم أرقوش، أيضا من المسرحيات المهمة اسمتي، الدنيا على كف عفريت، لو كنت حليوة، في الدلوعة، إلا خمسة. أيضا قدم حسن ومرقص وكهين، كلها الحقيقة مسرحيات في مرحلة النضج الفني لنجيب الريحاني اللي استمر يقدم هذه المسرحيات حتى عام 1948، وقدم من خلالها شخصيات خالدة، وهي ربما هذه المسرحيات اللي عيد تقديمها أكثر من مرة بعد ذلك بنجوم آخرين. عرض مسرحي. ندعوكم أعزائي المستمعين في هذه الفقرة للاستماع إلى مسرحية إلا خمسة. المسرحية من تأليف بديع خيري، الإخراج عادل خيري، بطولة المسرحية الفنانة ماري منيب، عادل خيري، رجاء حسين، عدلي كاسب، عباس الطرابلسي. أستاذ أستاذ أستاذ إيه ماله ده بيبرطم كده ليه؟ نصاب حرامي او انطقي مستلف فلوس من واحد صاحبي مبلط في الدفن خرج تاسو. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيك. نعم يا سيدي خير ان شاء الله. الواد لفند اللي بيشتغل عند حضرتك هنا السكرتير العام ماله فات عليا دلوقتي في المحل وقال لي ان حضرتك عايزني في المحل. هو جنابك بتاع المتروكات القديمه. أحسبك المعلم فرج السويسي. أنعم وأكرم. أنا ليه يا كاسي فرج يا سويسي كلمتين والرد غطاء. أيام ما فكرت إن أتجوز فصلت بدلة سموكن سودا. لما باظت الجوازة بتاعتي باظت البدلة يا أبو بدلة. البدلة يا أبو بدلة. فقلت دلوقتي في عقلي بالي مادام استغنيت عن البدلة يا أبو بدلة المعلم فرج عنده دكانة بيبيع فيها حاجات من دي ياخد البدلة. لا يبقى عليكوا على سوق الكانتو. ليه بقى؟ المعلم فرج ما بيلملمش. معلم فرج بيشتغل في الانتيكات في التحف في الحاجات اللي لها قيمة. هدوم تاريخية، موبيليا قديمة، كتب قديمة. ادي كتاب لسه شريد الوقت. اللي ما فهمش يقولك ما يسويش حاجة. انما نبيعه بخمسة جنيه بعشرة جنيه. ايه بعشرة جنيه؟ ليه؟ ده ليه اربابه. ما له زباين مخصوص. بص بص خط يد من قبل نابليون ما يخش مصر. اتفرج شوف الورق بتاعه كتاب من الاصل. الحبر بتاعه مخلوط بعنبر. شب الجلده دي لوحدها يشتروها السواح بخمسة جنيه بعشرة جنيه. ايه التخريف بتاعك ده؟ 10 جنيه ليه؟ وريني يا اخوي. اتفضل اداله الكتاب. 10 جنيه بيفتحه. ايه ده؟ بيفر في الصفحات بتاع الكتاب. المنهج الرائع في علم النفس والطبائع كتبه الفقير الى ربه الغفار ابو اليسر ابن شلبونه ابن عبد الستار. ابن عبد الستار مش تقول لي بدله سموكن. كان عندك حاجات زي دي معلش. طب اسمع انا ابسط لك الصفقه شويه. اسمع ايه خد منك الكتاب. منك الكتاب المقندل ده تديني فرق كام في البيعه كلها؟ ولا ملي اهديت ست في دي. ايه حاف كده تدفعش حاجه ابدا؟ اديك ريال. ريال انت لازم مجنون. اسمع ما اقولك خلي الكتاب معاك وانا حنزل اشور شريك. ايوه يا اخي انزل انزل. اسمع ايه خلي شريكك يعاين القضيه خليه يلبس القضيه. شوف خرج المعلم ودخل خارج تاسو. انا خايبات هنا خيولد هنا خيتوفى هنا. بص اخرص ما تزعقش نازل اروح اجيب فلوس. دي ايوه دي استنى برا. انا مستني برا. اوعى تتنقل اوعى تتنقل اوعى. انا خايبات برا. خرج تاسو تاني فضل لوحده. يا بلاش يا هدوم الناس يا بلاش. قاعد على المكتب بيفتح الكتاب وبيقلب الصفحات بتاعته. المنهج الرائع في علم النفس والطبائع هذا كتاب جامع شامل كل شيء له فيه حل كامل. قال كالسريم الفيلسوف. نعم يا سكالسريم. لكل عقدة حل فإذا ضاقت بك سبل الدنيا فانظر ما يتناسب مع أمرك في الأحوال الآتية تجد بعد الضيق فرجا. أما نشوف يا سكالسريم إذا كنت مدينا يضايقك غيرك. أيوه اركن بينا شوية هنا يا سكالسريم. اطرح الهم جانبا وأكتر من كده هعمل إيه؟ لا يغرنك من دائنك تهديدا أو وعيدا. إنه يواجهك بذلك ليس عن شجاعة ولكن لينال منك مأربة. ف فاسبقه أنت بالتهديد والوعيد، وارغ وأزبد بالويل والصبور وعظائم الأمور، فتخدر أعصابه وتنعكس الآية وتنال أنت مأربك. ها؟ فكرة كده يا سكل سليم؟ ها؟ نجرب، هيخس علينا إيه؟ يلا دخل الفاجة تاسو. أنا يستنى لخدمة إمتى؟ يفتكر أني الخدم بتاع أبوك؟ هص اخرس، هص اخرس لحسن، والله العظيم أبصص عليك. بريك كلمي، أنا موتك، أنا يشف من دم، والله العظيم. أجمع ليه خاكة تاسو؟ استسني ماله بضرب فيك. إيه أنت مجنون؟ أنا مجنون. خاكة تاسو بيجر ناعم. معلش يا خادت، معلش، كلام مش باليدين، كلام باللسان يا اخي. ده باليدين. معلش اطلع استنى برا. معلش اطلع استنى برا. استنى برا وتزي الجزمه اللي في رجلي لحد ما تاخد فلوسك زي ما قال كالسريم دلوقتي. خرج الفرجه تاسو. الاستاذ سليمان مبسوط قوي. والله نفعت الحكايه يا سي كالسريم. تفضل يا سيدي علي العوض. دخل المعلم. نعم. حلال علي. ايه ده؟ جنيه بوشه، 100 ساغ. نعم، بتوع ايه؟ في البدله السموك. لا. يعني ايه؟ يعني مش عايز ابيع. مش عايز تبيع؟ زهق ولا بعيال؟ اه لا بعيال، مش عايز ابيع يا اخي، حر في املاكي. خد منه البدله. مش عايز ابيع. ودخل تاسو. لازماني يا اخي. مطلوبه مني. الخواجه عايزها اهو. خواجه ده ايه؟ اهو قدامك اهو. هو المبلغ كام يا مسيو تاسو؟ 570 قرش يا حبيبي. سامع؟ اهو 570 قرش؟ انت دفعت له 570 قرش يا كروديا؟ ايوه دفعت له 570 قرش يا كروديا. انت حمار. انا يعرف ان انا حمار لكن دفعته وخلاص. طب عليها الطلاق ما انت واخدها، عليها 580. وانا ما بيعش ب 580. انا عاوز 600. السلام عليك وعلى طمعك يا اخي. هات خد الجنيه اللي وياي وحنزل اجيب لك الخمسه من شريك. لا ما تجيبش حاجه، ما تجيبش البدله. ما تجيبش حاجه معاك، خد البهيم اللي قدامك ده اديهم له. يلا روح اقبض اقبض اقبض، خليها تولد 10 حتى. يلا استاسو بريستاني يا خالد. خرج جري الخاجة تاسو ورا المعلم فرج. اما طلعت حته واد عقده يا سكان سليم، ده انا بيع حدودي بحالها والشريك انت لوحدك. وريني يا ممتع، وريني. دخلت على الكتاب. وريني عندك ايه تاني. وقف وسط الاوضه. ايه ده؟ الجلده مالها مكلكعه كده يا اخويا؟ بيحسس على الجلده. حاشينها ايه دول؟ قام راح على المكتب تاني. شال الورق وخد فتاحة. بيفتح في الجلدة بتاع الكتاب. بص لقى ورقة طالعة من الجلدة. شدها. ساب الكتاب وبيفتح ورقة، ورقة طويلة. مش عارف يبص لها من فوق ولا من تحت، بيقلبها في ايده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. تحرر في غرة رجب سنة 1221 هجرية. 1221 هجرية؟ يا خبر زي بعضه، يعني أكتر 150 سنة دلوقتي. أما بعد، فهذه وصيتي إليك يا عصام يا ولد الوحيد. لم يعد لي أمل في الفرار من قلعة السجن، فإذا وصلك خبر إعدامي فاذهب فورا إلى قصر العائلة في سوق السلاح. سوق السلاح؟ اتجه في الحال إلى غرفة نومي التي يعلوها البرج الأخضر. قف ووجهك للنافذة الوسطى وانتقل إلى يمينها، ثم قص عند زاوية الحائط مسافة شبرين، ثم ابدأ الحفر. هناك تستقر في داخل هذا المكان من الحائط زلعتان مملوءتان ذهبا، ذهبا مقدارهما 500,000 قطعة ذهبية. ها؟ هذا كل ما خرجت به من الدنيا الفانية مع الأسف. ومع الأسف كمان خذها حلالا بلالا. وسألتك الفاتحة، أبوك الراحل بخشوان المكدوني. مكدوني؟ يهرب الإسكندر المكدوني ده ولا إيه؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ معقول الكلام ده؟ والله مش بعيد، يمكن الراجل خبى الجواب ده مخصوص جوه جلدة الكتاب عشان يوصل لإيد ابنه، أم وقع في إيدينا إحنا. يا خبر يا خبر يا واد يا سليمان، يا خبر. زلعتان مملوءتان ذهبا سوق السلاح لحد النهارده موجود منهدش. بخشواني المكدوني، دفتر تليفون فين؟ دفتر تليفون أهم يدور على دفتر التليفون. بخشواني المكدوني، بخشوان ب ب بيدور في اسم بخشوان. من 150 سنة بتليفون ازاي؟ بخشواني المكدوني، مكدوني مكدوني. اسم العيلة يا أخي مكدوني، يقرأ ايه؟ مكدوني ميم. أما على دفتر التليفون تاني. ميم ميم ميم. بدور بعصبية. مفيش ميم يا أخواتي ولا إيه؟ ميم ميم ميم قاف ميم قاف. مقدونس مقدونس مك مقدوني مقدوني. شبرد الهانم حفيدة المرحوم، سوق السلاح رقم 2906. يا نهار مقدم، يعني البيت لسه موجود ما لحدش. مسك التليفون حطت السماعة تحت باطه بيدور في النمرة، ودخلت فردوس ومعها صاحب البيت. يا أستاذ نهارك سعيد. شش شش. ألو، نهارك سعيد يا حضرت. أنا واحد ما تعرفوش جنابك، قولي من فضل جنابك. مكدوني بيه شمرد الحلب المرحوم، سوق السلاح رقم 2. في لخبط. لا يا فندم مش بخرف، يعني بتكلمني دلوقتي جنابك من قصر المكدوني باشا؟ بخشوان المكدوني، يعني القصر موجود. انا بسأل على القصر اللي عندكم، الدبش الطوب البنى لا يزال موجود؟ بس خلاص ده اللي عايز اعرفه بالصوت. والاوضة بقى من فضلك. ايوه الاوضة اللي كان المرحوم بخشوان باشا بينام فيها. مش مجنون رد علي، ابوس ايدك. الاوضة اللي خليك معايا من فضلك، الاوضة التي يعلوها البرج الأخضر. مال إزاي يا أخي؟ ما أنا مفتش من مصلحة الآثار. نعم موجودة الأوضة، بذمتك موجودة، وحياة أبوك موجودة، وشبابيك من فضلك إزاي حالتهم دلوقتي؟ ما أبوسك يا أخي، أبوسك. ده بالتأكيد مجزوم. نعم أقفل السكة. حاضر، أمرك يا سعادة البيه. أقفل السكة. موجودة موجودة. زلعة انزل حوا تمدون رجال تمدون. ويسدى الستار على الفصل الأول من مسرحية إلا خمسة التي تقدمها فرقة الريحاني. المنظر الثاني، فناء داخلي. في برق وفي سلام لك وشباك وباب تاني يؤدي الحديقة. بس نفهم العالم ماشي ازاي يا عم ادم. سلام عليكم. دخل الاستاذ سليمان. سلام يا فندم. لا قول لي من فضل جلالك. نعم يا فندم. مش هو ده القصر القديم بتاع بخشوان باشا المكدوني؟ هو يا سعاده البيت. يعني بخشوان باشا نهين القديم خالص. ايوه هو هو هو. عظيم يا كرم الله. وبخشوان باشا من فضل جلالك الانسان يقدر يقابله دلوقتي ازاي؟ لا بخشوان باشا دي مات من زمان يا سعاده. مفهوم مفهوم. من 150 سنه دلوقتي القصر ده كله صاحبه مين دلوقتي؟ بتاع ست شمرده الهانم. اقول كده بالظبط، شمرده الهانم. الواحد يقدر يعملها يعني؟ لا تقابل اخوها جاويد بيه. واخوها جاويد بيه موجود هنا دلوقتي؟ لا هو خرج. مش هيرجع تاني؟ ضروري يرجع تاني. كويس. وهتاخر كتير؟ سبحان الهانم زي بعض ان شاء الله. 5 ايام نستناها. نورنا ايه؟ ما تتفضل جوه في السلام لك يا سعاده البيت. ادم يا عم ادم. حاضر يا ست هانم، انا اذن حضرتك. اتفضل يا سيدي. راح ناحية السلام لك وطلع سلمتين ودخل. فضل الأستاذ سليمان. الله وصلنا للبرج الأخضر يا سيكل سليم. البرج في الوش. بس نعرف نخش جوه الأوضة ازاي ونطلع الزلعتين ازاي؟ هذا هو السؤال. That is the question. وهذه النافذه الوسطى. يبقوا فين السلعتين بقى يا سيكل سليم؟ راح ناحيه البرج. ما تنساش يا عم ادم، انا دلوقتي بقالي جمعتين متعطل على الحيطه. دخلت واحده لابسه فستان احمر. وقدامي دلوقتي 20 مشوار، انت فاهم؟ حاضر يا ست هانم. الله يبقى مين الافندي ده؟ افتكر يا ست هانم دي المفتش بتاع الاثار جاي هاجر القويد بيه. النهايه ما تنساش حكايه السواق، اهتم بيها شويه، بقالنا دلوقتي 15 يوم من غير سواق، انت فاهم؟ حاضر يا ست هانم، حاضر. اللي قول لي يا عم نوح. وخرجت من الباب بتاع الجنينه. ادم ولا هو ايه ادم؟ لا مؤاخذه انا صغرتك شويه. غريب قوي. قول لي بفضل كلامك. نعم. تبقى مين الست اللي كانت هنا دلوقتي؟ دي ست بكيزه هانم. بكيزه هانم؟ بنت جاويد بيه. شمرت الهانم يبقى عمتها. ما شاء الله ما شاء الله. هي بكيزه وباين عليها بكيزه قوي. سامحها بتقول على سواق. انتوا لسه لحد النهارده ما جالكوش سواق ابدا؟ لا لسه. جينا في وقتنا الحالي. ست كبير ست كبير. ست كبير شاور له. ست مرفوع. الشباك اتفتح. السيدة ماري منير. ما فيش أدب، ما فيش احترام. هيسا زيتا زنبليطة. صباح الخير ست هانم. صباح الطين فوق دماغك. هي ست كبيرة في السن. صباح البلا على عينيكي. الله يطول عمرك يا ست هانم. عايشة هنا زي قلتك. مين حيوان جنبك؟ اتشاور على الأستاذ سليمان. بضرب لها سلام. هو نهارك سعيد يا ست هانم. انا مش بيسألك نهارك سعيد، انا بيقولك انت مين. هو يا فندم عشان اقولك انا مين لازم بباب الذوق والادب اقولك اولا نهارك سعيد. طيب خلاص نهارك اترانا. انت عاوزة ايه؟ انا يا فندم بلغني ان السواق اللي كان عندكم خرج. انت جاية هنا علشان اشتغلي سواق؟ ايوة بخشوان هانم. بخشوان هانم ايه؟ يا مدام بخشوان هانم. انت مجنونة؟ عم ادم بيسقف عشان يلفت نظره. هنا فيش مرضى الهانم. انعم واكرم. انعم واكرم يا مدام شمرت الهانم. مدموزيل يا بغلة. مدموزيل انها كبيرة في السن اوي الحقيقة. مش مدام. انا ما كنتش واخد بالي. انت جاية هنا واحدة خدامة. واحدة سواقة. سواق يا فندم سواق. وانا قلت جاي اشتغل ايه؟ كومنتان. انت يا رافي سوقي خير. بس يعني انتوا عاوزين سواق عشان واحد اوتوموبيل ولا واحد حصان؟ علشان اثنين. لا اثنين لا. انا جاي اسوق واحد اوتوموبيل. شوفوا لكم حد تاني عشان يسوق واحد حصان. امشي برا. اخرجي برا. اطلعي برا. برا برا برا. تهانم ليه بس ليه؟ احنا عايزين هنا واحد نفر بس. نفر دي سوق اوتوموبيل كمان سوق خير. اشتغل بروحين يعني. منه عرباجي ومنه شفير. اذا كان ممكن اهلا وسهلا. مش ممكن يلا مع السلامة. يلا ممكن يا فندم ممكن ممكن. استني قوي بيك لما يجي يتفق معاكي. ادم افندم خد وديها في الجراج علشان يشوف الاوتوموبيل. حاضر يا فندم. زورا زورا اعمل واحد قهوة السادة. ودخلت شمرت الهانم وقفلت الشباك. ايه يا اخي ده؟ الست دي مالها بتغلي على بعضها كده؟ هي خصلتها كده. تملي زار تملي جار. لا دي مش ست ابدا، دي ابور حريقه وابور جاز. بس اياك تصمل. لا ما تخافش هنصمل. مش بس لو ضربوني بالكرباج، لو ضربوني بالرصاص مانيش طالع من هنا الا بالسلعتين. ها؟ الا بال لا ما فيش حاجه. استدرك. لا كلام فارغ كده. باين عليك الدريكسيون عمل في مخك حاجه. فوت قدامي لما نوري لك الاوتوموبيل في الجراج. اما حته اوتوموبيل الخدام بتاعهم اسمه ادم والاوتوموبيل بتاعهم من قبل يا ابونا ادم. دخل الاستاذ سليمان. الخدام بتاع الاثار. نهارك سعيد يا حضرتك. اهلا وسهلا بكيسه. ما بظن عطل حضرتك، ما تقلقش زمانه جاي. لا على مهل انا ورايا ايه، انا مستنى. انا ملاحظه ان حضرتك مهتم قوي بالبرج ده. برج ده؟ البرج ده ثروه يا ست هانم. ثروة كبيرة قوي. يا سلام ثروة. أيوة للتاريخ والفن والعلم يعني. طبعا يا حضرة انت راجل شغلتك الحاجات دي وتفهم فيها اكتر مني. تصور ان في ناس عايزين يهدوه. يهدوه ايه؟ البرج يهدوه. اشوف البلد. انت عارف يهدوه ازاي؟ انا هدوه هدوه؟ قال لي هدوه قال كده تمام. العصور القديمة كانت أجمل بكتير من عصرنا ده. أكتب في إيه؟ الهانم الكبيرة بتقول لحضرتك دخلت واحدة من السلام لك. حاضر أنا جاي يا حانة. يا وديش يا خرابي، بسم الله الرحمن الرحيم. إيه ده؟ إيه ده؟ في إيه؟ أنت إيه؟ نعم بتشاور على الأستاذ سليمان. يا بنتي في إيه مالك؟ يا نهوش حسني يا ستي تمام حسني. حسني ده راخ. دي كانت نجوى سالم. لا والله دي مسكينة أوي، أصلها كانت بتحب واحد اسمه حسني ومات. حصل لها هفة عشان كده بقى. لا يا حضرت، بس كان في تشابه كبير أوي بين حضرتك وبينه. تشابه بيني وبين اللي مات؟ أيوه. ربنا يستر بقى. لو كان تشابه في العمر تبقى مصيبة مش وقته حتى. تحميل المرة يا بهاين العمر. صوت من برة. إيه الدوشة اللي برة دي؟ بابا. اتكسف. سبته وخرجت من بابه. اللي مش هيمشي عندنا هموته اقتله اقفله في الشارع جوا. دخل واحد معاه كرباج ولابس بدله وطربوش عالي حاطط ورده حمراء. فهدي سيدي وادم ده الاستاذ اللي هيشتغل عندنا يا سعاده البيت. استاذ طباخ؟ لا يا فندم، لا السواق يا سعاده البيت السواق. انت اي اصلا كنت فين؟ اتحدفت علينا من قلبي ده. بيضرب بالكرباج على الارض من اولها كده. اتكلم الكلمه واضرب بالكرباج على الارض. مين هم اللي طردوني؟ اللي كنت بتشتغل عندهم. مفيش حد طردني. امال قالوا لك اطلع بره وطردوك بالشلوت ليه؟ محدش ضربني بالشلوت، بالعكس كانوا بيترجوني استنى في خدمتهم. امال ايه؟ كانوا بيبوسوا ايدي كمان. امشي اطلع بره. ايه يا فندم ليه؟ انا ليه؟ حتة خدام زيك يقول على سياده وكانوا بيبوسوا ايده؟ اطردك على رجلك، امشي اطلع بره. خلاص خلاص بره بره سيدي الداهية. سلام عليكم. لا ده شغل ايه؟ سلام عليكم. خارج ناحية الباب. يا ربي يا امان. طلع بره. استني هنا. انا بقول لك اطلع بره. رجع. انا كلمته استني. راح على الباب رجع. انا بقول لك اطلع بره. حاضر حاضر. جه يطلع تاني. كلمته استني هنا. احتار في الوسط وبعدين جاي اشتغل ايه؟ قلت لجلابك يا فندم سواق، جاي اشتغل سواق. سواق ايه؟ اوتوموبيل؟ اوتوموبيل وخيل وجمال وحمير وكل حاجه، كل حاجه. ايه فات؟ استني. الحمد لله. اطلع بابا يا سعد بيه. سلام عليكم. استني. خارج رجعته تاني. اطلع بابا فرق تاني. حاضر. استني هنا، استني. انت جاي اشتغل ايه؟ كل يخرج. تاني بتسأله ما تسمعش ولا ايه؟ يا ست عيلة سواء بي بي بي بي بي سكلا دريك سواء يا فدي سواء إيفات استني. أنا قلت لكوا برا يجل الكلمة دي بس حاضر برا برا أنا خلمتوا استني لازم استني. رجع تاني البيت دي بتاعي أنا، مستخدمين كله بتاعي أنا، فلوس كله بتاعي أنا، دي واحد بيع الفاضي. شاور على اخوها. انت عايز اخدي ما هي كام؟ والله مش مهم عندي اللي تدفعه كويس. قوي بيك؟ ايوه نعم. احنا كنا بندفع ما هي كام سواق قبل دي؟ كان بياخد 4 جنيه وينام وياكل ويشرب بالحلفية. لا لا مش 4، افتكرتوا انا 3. زي بعض نكرمكم احنا برضو يا ست هاني. سمع علي انا ليه يا فندم ليه؟ شايف الكاميرا؟ ايه؟ يكرمنا انا ناس جينا احنا يكرمهم صرصار ده من باب سوء يا فندم من باب الادب. قويت بيت؟ ايوه يا شمرت الهان. اتفق ويا خمسه اوردي الفص سخيف اخلاقيك هشماتيك اشك هتفوق. قالت كده وقفلت الشباك دخلت وعم ادم خرج. اعوذ بالله. فضل جويد بيه. انا وقعت فين يا اخواتي؟ وقعت فين؟ يكرمنا قالت بس يكرمنا. يا فندم بلاش ما كرمكوش. قول هنا معاك شهادات خدمه؟ ايوه يا فندم. امال وريني. ايوه ادم. انت ادم؟ نعم يا سعاده البيت. في بوست على شاي ولا ما فيش؟ وديته في المكتب يا سعاده البيت. فردوش. حاضر حاضر. وخرج جويد بيه دخل السلام لك وراه عم ادم وفضل يقول الراجل سليمان اعوذ بالله قاعد على الدكه والله ما كانوش زلعتين بدوعك يا سكنسريين ما قلناش قعدنا دقيقه واحده انت يا مصيبه شمرده العالم فتحت الشباك نعم يا ست هانا انت جاي اشتغل ايه هتبتدي الحكايه من تاني يا ست هانا حرام عليكم بقى حرام عليكم سواء قلنا سواء سواء سواء سواء استهان ايفات افتكرت استني هستنى يا فندم انت اسمك ايه اسمي سليمان يا فندم لا مش سليمان بيعمل زيها لا انت اسمك عبدو عبدو لا مش عبدو سليمان لا عبدو لا سليمان لا عبدو لا سليمان عبدو لا سليمان عبدو كل سواق يجي يشتغل هنا لازم يكون اسمها عبدو يا سلام على اللف قولوا كده من الصوت خلاص يا فد عبدو عبدو اتفقتي ما جاوب بك ايوه اتفقنا والحمد لله مبسوطه مبسوطه قوي مفيش شغل اريح من عندكم هنا ابدا جوزال استني عندك علشان فصحي زكية زكية؟ زهرة زهرة نزل حبيبي زكية علشان سواقه فسحته دخلت شمرده الهانم اتفضلي يا زكية هانم عشان نفسحك وندهت على زكية تعالي يا ست زكية بالمرة تعالي الست بتقول لك فصح زكية ما انا مستني زكية هانم الصبح اهو ايه ما هي قط بتديله الكلبة هو ما كانش متصور ان زكية هي الكلمة بيشاور عليها وبيضحك وخدها من السلسلة دي زكية هانم بتاعتكو تشرفنا يا زكية هانم بيوطلها والكلمة بتمدله يدها فعلا بتسلم عليه يا روح يا روح يا روح اما انتوا في البيت عليكم كل شغلانة واختها شمرد الهانم فتحت الشباك زكزوكا بكبوكا بتدلع زكية ايوه فندم شرفت اهي لسه مش اتفسح على مهلها يا فندم دي مسألة مزاج برضو هو هايش روحه علشان مش يرافق انا ينزل يخليها ياخد عليك شمرده الهانم قفلت اتفسحي يا زكزوكا سمعوا صوت شمرده الهانم قريت هي ودخلت شمرده الهانم ست عجوزه وماسكه سبحه امشي يا وافين ده ادم وعلى كتفها شال انت كمان بكبوكه لازم اعرفي ابدو افندم يا ست هانم افندم يا طلعت البدر المنير امسك فنجان شوف طوالع ايه اخبار ايه دنيا في ايه طوالع ان شاء الله خير يا ذات المحاسن والبهار خير هيبان في الفنجان شر هيبان في الفنجان رجل جديد راح يدب هنا في البيت يقطع الخميرة وينجف الزيت اخ الله يخرب بيتك وليه كده بقى ايه رجل جديد بتامين كلم بتاع راجل بتاع ست راجل يا ست هانم راجل يا اخي بص كويس بص كويس الله يخرب بيتك راح ناحيته وبيغمزه اسمه ايه ملعون رجل جديد دي يا فندم الفنجان ما طلعش اسامي ابدا هات يا حرام هات الشرشن حد يخرب بيتك ازاي خد منه الفنجان امسك دي على قدك نار تشيل واداله زكيه وضيعها بقى خلص ست هانم مسك هو الفنجان بيبص الحوالي على اليمين دي سايبها ليه يوريها لآدم سايبها ليه مش شايف حوادايا هنا على اليمين انت يا رفي اقري فنجال عبده فنجاله بس واشوف المندلو وريني كفك استهاني وريني يا رفي ادى الفنجان لعم آدم الا اعرف بلد الحاجات دي استهاني مفيش اخويا في البلد خنزيرة عبده شوفي في ايه في كف انا ادت له ايدها ما شاء الله يا ست هانم ما شاء الله ما شاء الله العمر يا ست هانم طويل طويل جدا شوفي جنابك فرجي ادي خط العمر اهو شوفي ماجد ازاي ولازف لحد فين يا ست هانم في خطر كبير عاوز انبهك منه خطر امان يا ربي خطر بتاء ايه اشوف اقولك وليه يا استاذ؟ انتوا عندكم هنا في البيت ده منور عالي، حاجة عالية كده زي ما تقولي قبة، برج مثلا. يبقى البرج الاخضر. والبرج الاخضر ده يا ست هاني ناويين تعملوا فيه حاجة اليومين دول؟ ترمموه يعني تصلحوه؟ لا، في ترتيبات علشان نشيله خالص. اوعي يا ست هاني، اوعي اوعي اوعي حد يقرب له، اوعي حد يمسه. علشان ايه ابدو؟ علشان بقى بالعربي الفصيح، خط العمر بتاعك في الدنيا يا ست هاني ماشي مع خط البرج الاخضر ده سوا سوا. حديتي ناس يتطربع ده. بيشاور عليها هي. يا لطيف يا ربي، كلمتي ايه ابدو؟ انا جايب حاجه من عندي، شوفي الناس اهو اهو. انت يا ادم على ايه يا تاتبيه؟ دخل جويد انت جلاني، خدوا معاك اللوح السواق الجديد ده واطلعوا انقلوا قط الست من البرج حالا. ادم خد يا بتاع لبين زين. استني اذن، رايح فين؟ رايح فين يعني ايه؟ ما عندناش وقت، الراجل مقاول بعد الجواب هيهد بكره. يهد ايه؟ يهد البرج. انت مش اتفقتي مع كاظم على كده؟ انت مجنونه؟ البرج دي طول ما انا عايش ما حدش امسك منه واحد هجر. خدت الامر بتاعي انا ماشي مع خط البرج دي صبا صبا يا خرفيت. ابدو خليكي ورايا. نعم يا ست هانم. حاضر يا فندم حاضر. انت يا جدع انت يا سوار انت. انا مش ناوي اخد معاك الزر وسحيله. وهو محتار في الوسط. وبهذا ايها السادة ينتهي الفصل الثاني من مسرحية الخمسة التي تقدمها لكم فرقة ريحاني. يرتفع ستار عن الفصل الثالث والأخير من مسرحية إلا خمسة. المنظر، الغرفة التي تقع في القصر في البرج الأخضر، لها باب على الشمال وباب على اليمين، ونافذة الحجرة في صدر المكان، وفي شيزلونج في وسط الغرفة. خودي 100 جنيه. 100 جنيه؟ 100 جنيه هينفعوا بايه؟ هسددوا مين ولا مين ولا مين؟ ده التاجر لوحده عايز 80 جنيه. انا شغلي ايه؟ تكر عليك ايه يا شمردل؟ انا شايف حاجات اليومين دول كده مغيره حالي، ما تفهميني؟ ايه الحكايه؟ واحد سؤال من فضلك، انت اسمك جويد بيك ولا اسمك جويده هانم؟ كلام الفارغ ده. دي الشنبات بتاع حضرتك ولا برقع بتاع حضرتك؟ ده انت سامجة خالص. مش اختشي على دمك واحدة ست اصرف عليك. ست في عينك؟ دي اموال ابويا، انت ورثت الفلوس دي كلها من ابويا. انت ورثتي قدي انا مرتين، راح فين؟ راح مطرح ما راح بقى، البخت الاسود اللي حواجني لوشك. اظن انا ما تصرفي عليا احق من عبد السواق اللي جايباله امبارح بلطو ازرق فابيض بشنيه الفولاذ. دي سواق بتاعي انا، لازم يكون منظر وجيه قدام ناس. اشمعنى بقى السواقين اللي قبله كانوا بيلبسوا الجزم القديمه بتاعتي؟ علشان ابدو دي حاجه تاني، مش من السواقين الهردبيصه. يا سلام، ليه بقى عبدو ده على راسه طرطور؟ لا، دي واحد متربيه تمام، افهم في كل شيء. سواق داخل عندنا بيه 3 جنيه، اسمع انك عملت له امبارح 30 جنيه. انا حره في مالي، اعمل زي ما انا عاوز. مفيش كلام من ده، انا همشيكي على العجين ما تلخبطيش. انا هسجل عليك الجنان، انا هسجلك في السرايا الصفراء. يا وليجه يا مجنونه، ما ترد عليا، ردي. انا هوريكي من هنا ورايح، استني عليا بس. نصابة نهابة، انا كمان بني ادم لازم ايش؟ انا ليا روح، انا ليا احساس، انا ليا قلب كان مدفون من زمان. ها عبده راجل بتاكل ببلاش، انا كان في امكاني انزعه سكينه في كرشه. في ايه ابدو؟ في ايه يا ست هانم؟ ده اخوك راجل متوحد صحيح، ما قبلوا حسيني بقول له صباح الخير يا سعاده البيت، الاقي حاجه نزلت رنت فوق دماغي. ابدو. نعم انا لغايه النهارده ما شفتش يوم حلو زي اللي بيشوفه الصبايا، ما شفتش هنيه. اول مره سمعت كلمه هنيه من قلبك انت، لشان انت اصيله ابدو. ما فيش غرض بطار في بقى، والله ما فيش لعالم ربنا ابدو. نعم انت تستني هنا. هروح فين انا؟ بس يلا يلا حلو يلا ادي ابدو. يلا انت بقى يلا غزاله. مش امشي ابدو، انا متنيل اهو. هروح فين؟ اعوذ بالله تحتعد جبل الجيوشي. المهم دلوقتي شوف شغلها بسرعه قبل ما تطب تاني. قف ووجهك للنافذه الوسطى. ادي وجهنا اهو، وادي النافذه الوسطى مفيش غيرها. ثم انتقل الى يمينها، ثم قس عند زاويه الحائط مسافه شبرين، وعند مستوى الراس ابدا الحفر. ادي مستوى الراس. يعني هنا الزلعتين الكريمتين مشرفين هنا. يا مسهل يا رب. ابدا ده مش شغل ابدا. لا انت بتكسري حيطه. لا يا حبيبتي كسر حيطه ازاي؟ انا بصلح الحيطه. اصل شوفي البياض بتاع الحيطه كله قشر قشر. بس ده مش شغلك، دي شغل جنايني. جنايني هو صلح حيطه. الاوضه دي محدش يعتبها غيري، محدش يخش فيها غيري انا. علشان ايه؟ مفيش لزوم اقول لك علشان ايه، بلاش احراج. ما اقدرش حتى اقول لك علشان ايه، المهم غيري ما يعتبهاش. انا فهمته. انت غيره كبير، لكن علشان صلحي حيطه مش لازم ادوات، مش لازم شاكوش، مش لازم اضم، مش لازم ربله. انا لاقي غير المطوه دي. هو انتوا عندكم هنا شاكوش؟ عندكم ادوم؟ طبعا لازم في تحت عند جنايني. عند جنايني؟ ده حلو قوي، اجيب انا كل حاجه بنفسي. هل هابدو؟ ايه؟ نعم. مش تبيني واحد يا ابدو؟ خمسة نازل ورجع تاني. بيغير علي بيغير علي بيغير علي بيغير علي حتى من جنايني. كان فين الراجل دي من زمان؟ عجيبه يا ربي، كل ما الراجل دي يجي جنبي انا كل يتلخبط. يدوخ يدوخ. انا مسكينه كنت مدفونه بالحياة. موجود جمال ابدا ابدا ابدا ابدا. اسمع يا كاظم، اسمع يا كاظم، انا هتكلم معاك. ايه في ايه دوشه؟ انتوا الاثنين صفا صفا. عمتي انت ربيتيني من صغري يا عمتي، وعارفه انك دلوقتي في معزه امي. تمام. امي كانت اكبر مني بست سنه. لا وانت صادقه يا عمتي، امي كانت اكبر منك ب 15 سنه. مظبوط، انا نسيته. ادي باكيزه. ادي حبيبي. ميرسي قوي يا عمتي. انت كمان اعرفي انا احبك قد ايه. طبعا طبعا يا عمتي، وعشان كده كمان انا ما صدقتش الكلام الفارغ اللي قاله لي بابا. يستحيل يهون عليكي تطيري كاظم من ايديا وتبوظي جوازتي. انا يبوظ جوازتك؟ علشان ايه لا سمح الله انا بوظ جوازتك؟ مش بقول لك يا كاظم، انا عارفه عمتي. واحد سؤال من فضلك. او يا مدموزيل اتفضلي. انت خدي باكيزه. علشان ايه؟ علشان ايه؟ علشان اتجوزها، بحبها، وعشان بحبها هتجوزها. الله، انت مش حبيها هي. ازاي بقى؟ انت حبي الميتين فدان بتوعي انا، الفلوس بتوعي انا. شوف بقى الكلام اللي ينرفز ويفور الدم. يا عمتي بس افهمي يا عمتي. اسكتي انت صغيره لسه حماره. يا عمتي بس ايه ده؟ لا لا، ده كلام ما اقدرش اسمعه ابدا. انا راجل ليا كرامه. صلاه النبي احسن على دي كرامه. هو ده شيء جديد يا عمتي؟ ما انت عارفه من زمان انه ما بيشتغلش، ومتفقين من بدري على الفلوس والاطيان. ايه اللي جرى دلوقتي تاني؟ اللي جرى دلوقتي الناس مش احسن مني انا. الله الله، انا احسن من الناس. وبدل ما يديكم فلوس عشان انتوا الاثنين خشوا دنيا، لا، خلي الفلوس دي علشاني وانا خشيتوا دنيا. ايه يا عمتي انت جالك ايه يا عمتي؟ بتقولي ايه؟ بتتكلمي ازاي يا بكيزه هانم؟ انا مكسوف قوي من اللي بسمعه ده. انت شايفه انا كنت عاوزة تفضل علاقتنا زي ما هي، لكن مع الاسف مش ممكن الا في حاله واحده. ايه هي يا كاظم؟ الا اذا ماتت العجوزه المخرفه دي بره. خلصت يبانا قربها كده يا عمتي كده. انت دلوقتي ضربتيني بسكينه في قلبي. انا كمان في كلب زي كلبي. اعيش ازاي دلوقتي يا عمتي؟ انا هموت نفسي واخلص من دنيتي. تعستيني يا عمتي، حرام عليك. هموت نفسي، مش ممكن اعيش، مش ممكن. ابدا. سلم علي، سلم علي ولدي يا ولدي. سلم أسيبة. انت شيلي بنفسك شاكوش ادور. شيل بنفسي لوحدي فوق نافوخي، التراب على دماغي. المهم غيري ما يحتبش هنا ابدا ابدا. يلا بقى كتكوته بقى، اطلعي بره من غير ما ترد خمس دقايق بره. الناتو ايه اذا كان انا موجوده؟ يا ستي يمنح كتير قوي. يلا طوب هينزل دبش دلوقتي بالحيطه، عفار بعدين يجي في عينيكي يجيب لك العمل. ما فيش ضرر، ما فيش ضرر يا ست. الحيطان مليانه بلاوي دي. يلا بقى حلو، يلا بقى، يلا بقى. حضرتك هنا؟ لا لا ده مش شغل. لا لا لا تعمل ايه بسلامتك؟ انا بصلح الحيط. صلح انت، بتصلح انت، تفسد انت، تخرب انت، وجودك يخرب البيت العمران. في مناسبه للكلام الفارغ، المناسبه ان انا ما شفتش انسان في الدنيا دي كلها، لا احط منك ولا ادنى منك ولا اسفل منك. عيب امال اختشي. انا بدور على كلمه واحده تنطبق على اوصافك القذره، لكن لساني ما يرضاش يلفظها. في ناس غير كتير يقدروا يلفظوها، يقدروا يعرفوها. انا كمان عرفت. الخدامين بتوعكم بيقولوها عليا تحت، لكن احلف لك بذمتي مش حقيقي، بشرفي. شرفك انت ليك شرف تحلف بيه، انت ليك احساس، انت ليك ضمير. عيب استهلي، مختشي بقى. الصنف الواطي اللي زيك، الطفيل اللي عايش عار على المجتمع، اللي يجري ورا الستات العبايط العجاز عشان يخطف اموالهم. لا اموالهم لا، اموالهم لا، اموال غيرهم يمكن. ثم تعالي هنا اختشي شويه بقى، اختشي. انا ازيتك في ايه؟ ضريتك انا في ايه؟ نازله كده بكل قساوه تخرطي في قلبي تخريط. انت اللي بكل وحشيه عدمت قلبي خالص. مين ده؟ انا؟ ايوه انت. قبل انت ما تيجي هنا كانت عمتي حطاني جوه عليها، وناوي تكتب لي 200 فدان عشان جوازي. من ساعه انت ما جيت في البيت ده سحبت كلامها خالص، مش راضيه دلوقتي تكتب لي مليم واحد. تقدر تقول لي علشان مين ده كله؟ اه عشان مين ده كله؟ علشانك انت، انت يا سواق الست، انت يا سواق الهانم الكبيره. عيب يا ست هانم، عيب، عيب ما يصحش. اسمعي يا كازوزه هانم. ما تقولش كازوزه دي تاني، انت فاهم ولا لا؟ عمتك؟ ايه عمتك دي؟ طز في عمتك، طز في عمتك وفي اموال عمتك كمان. انا مش جاي هنا عشان 200 فدان ولا 400 فدان. ثم اسمع، اذا كانوا ال 200 فدان بتوع عمتك صعبانين عليك قوي، انا اديكي 500 فدان. انت خدي 700. يلا اديكي انا 1000 فدان. اه انت هتسوق بقى الشيطان وتعمل لي مجنون. لا مش مجنون، عاقل، عاقل زي زيك، بل يمكن كمان اعقل منك انت. وهتشوفي، هتشوف دلوقتي بعينيك دول، هتحس بصوابعك بايديكي دهب دهب. انا حديكي دهب، مش ورق، مش كلام فارغ من ده، لا دهب دهب. انت عندك لطف. لا انا عندي لسانس. اللي بيكلمك دلوقتي استاذ محامي قد الدنيا. المحامي فين بقى؟ عرفت دلوقتي انا بقى مين؟ اه عرفت قوي. انت مسكين، انت لازم تروح تتعالج. لا متعالج جاهز، عاقل قوي. انا اعقل واحد في الدنيا دي بحالها. اتفضلي اقري، اتفضلي اقري. ادي اقري الفرمان الهمايوني ده، اقري عشان تفهم انا جاي هنا اعمل ايه. اقري، مش تقولي سواق الست وحبوب الست. اقري اقري اقري على ايه ده كتير قوي. اقري اقري. تستقر زلعتان مملوءتان ذهبا. أيوة. مقدارهما 500,000 قطعة ذهبية. 500,000 قطعة ذهبية، 500,000 قطعة ذهبية. فهمت دلوقتي انا جاي هنا اعمل ايه؟ غريبة دي، اما حتة الحكاية حكاية تجنن. مش تقولي سواق الست وبلطجي. دلوقتي بقى حاسبي من وشي، اوعي الحياة دي، الحجر بيتلخلخ. اوعي اوعي اوعي من وش الدهب، خلي الدهب ياخد براحه في النزول. اوعي الحجر، الحجر طلع. امشي امشي امشي. واحد يمد ايده هنا على الخزنه يا وش الفقر انت. سد. مفيش حاجة. ازاي ده؟ ما بعرفش. والمكتوب ده؟ برضه ما بعرفش. اللي مكتوب ده؟ من المكتوب ده؟ نبروسه نبروسه. ولا أقول لك نجيب له أحسن نشرب ميته. هو لازم صاحب النصيب سبقني ولها في الزلعتين من قبل. يا خسارة يا خسارة. بخت بخت مفيش بخت. أنا اللي ما عنديش بخت أبدا. أيوة صحيح. الذهب ده كان ينفعك انت بنوع خصوصي، كان يرجع لك خطيب التاني. ابدا مش ده المهم، خطيبي ده ما كانش عايزني لنفسي. حظ. على اي حال يا مدمازيل كسوسه، قبل ما اخرج من عندكم هنا احب اقول لك انت تصورت فيا حاجات بطاله جدا في الوقت اللي انا تصورت فيك انت حاجات جميله جدا. ارجوك يا بكيزه هانت سامحيني اذا كنت قلت كلمه كده ولا كده، لكن مش قصدي. بكيزة هانم أشوف وشك بخير. اسمع اسمع أنا أسمع ولا حاجة. يا خارج يا حرام. إيه اكتشفت كل ملاعبك. أنا عرفت كل حاجة. رحت لنفسي مكتب سليمان الزعفران المحامي، ما عنده سواق، عمره ما كان عنده عربية. طب ما هو كان جاي عندك عشان يطلع بكادلك، هو طلع كعابة. طلع النيابة، طلع السجن. انت لازم تكون من العصابه. اياها ايه بتاعت ايه؟ العصابه اللي بتبنك الستات. انت جاي هنا عشان تبنك اختي وتخنقها وتسرق فلوسها. ابنك اختك؟ دي اختك تبنك بلد بزيها. شويش انا بابا شويش، تعالى امسك المجرم ده. دخل شويش الشوشره دي شافوش، ودخل الشمر ده لهلو. علشان ايه شافوش اجي هنا؟ عشان يجر الكلب ده. جره على فين؟ عبريس. علشان ايه؟ عشان ده واحد محتال جاي هنا عشان ياخد اجري. انت كدابة. كداب مش كداب، لازم يروح عبريس حالا. انا رحت وياه حطيته شهادة. مش هتلحق النيابة هتكلبشه. قبل النيابة ما كلبشته كون انا جوزته. جوزتيني؟ يلا جدا نشوف شغلة شوف. خد العسكري عايز يشوف ياخده ويخرج. يا بابا بس خرج عبده وخرج الشميش وخرجت شمرده الهانم وطيب بيه. مسكين قوي يا سليمان يا زعفران. شوف انا افتكرت في ايه. يا سلام، اما الكنز ده لو كانت وجد كان صلح الدنيا خالص. يا خساره يا خساره. مسكت الورقه تاني وبتقرا فيها. وعند مستوى الراس ابدا الحفر. النهايه لنا ولا هو لنا اسمه فيه. الله بتفكر. الله الله. وعند مستوى الراس. مستوى الرأس بالنسبة له هو؟ لا أبدا، لازم المقصود يعني مستوى الرأس بالنسبة لجدي بخشوان باشا. على حسب الصورة اللي عندنا في الصالون كان أطول من سليمان بكتير، كان أطول من بابا كمان، كان طول جدي كده بالظبط. طلعت على الكرسي اللي في الجنب شبكيزة وقفت. الحدة في الحدة دي فاضية خالص. مستوى الرأس فاهم عنده طوبة فوق الطوبة اللي هو شالها سليمان. بتشيل الطوبة يعني شلتها. فخار فخار السلعة. هم السلعة. وشالت يا خبر طالع ليه يا سيدي. رجعت الطوبة تاني. تحيي النيابة هنا ولا ايه؟ ودخل سليمان. نعم جاي هنا تعمل ايه تاني؟ ما عملش حاجة. جاي على الهدوم المهزأة بتاعتكم دي. ايوه جيت هنا بقى عشان تلعب لك ملعوب تاني. ملعوب تاني؟ تاني بتاع ايه؟ طبعا وقعت في حبك واحدة ست هي عمتي. ست؟ عمتك دي ست صحيح، دي أرجل من أبويا أنا. ولسه كمان في ست تانية في البيت جاي كمان عشان توقع. نعم مين دي؟ أنا. أنتي؟ أعوذ بالله. ما كنتش فاهمة أنا وحشة للدرجات. وحشة؟ أنتي وحشة أنتي. مش بتقول؟ أنا قلت وحشة. أمال جاي هنا تعمل إيه تاني؟ ما عملتش حاجة دوبك، جاي ياخد هدومي. شوف تعالي هنا تعالي. أنت فاكراني إيه؟ دونجوان تعلب ملاعيبك وتوقع الستات. ده ما فيش احبط مني في الدنيا. اعزائي المستمعين، نرجو ان تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، والى اللقاء الاسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات عواد صبحي من الهندسة الاذاعية. كنتم مع عالم المسرح. عالم المسرح سهرة أعدتها وقدمتها لكم أميمة حاتم.